بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا للاجتماع في بيت من بيوته تبارك وتعالى، ونحمده سبحانه وتعالى وهو أهل لأن يحمد أن وفقنا لانقضاء صلاة في جماعة، ووفقنا كذلك للمكث بعد الصلاة نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله الثبات على هذه الطاعات والمزيد من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وحياتنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب الذي سنأخذه في فترة وجيزة، وهذه دورة علمية مكثفة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع أمورنا. وهذا الكتاب بعنوان المفيد في مهمات التوحيد، وهو لرجل كاتب معروف، نسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله. وقبل البدء في هذا الكتاب، أود أن أنوه أن هذا الطريق شاق ولا يثبت فيه إلا الرجال. وقديما قال أحد العلماء، وقوله حق عندما قال ذلك، قال: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وأبدأ بهذه الكلمة وأنطلق منها: من كانت بدايته محرقة، أي شديدة صعبة فيها التعب والنصب والإجهاد والسهر، فإن النهاية ولا بد أن تكون مشرقة، أن تكون عظيمة، أن تكون عالية، أن تكون خفاقة. لذلك لنا جميعا المتكلم والسامع لا بد من أن نكون عالي الهمة، من أن يكون كل منا له نفس تواقة إلى معالي الأمور. وكما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، وهذا القول في صحيح الإمام مسلم، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. والإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال ذلك، قال ذلك بعد أن أورد الأحاديث التي تتكلم عن الآذان، وذلك الإيراد يبين لك كثرة الطرق أنه ما أتى بذلك إلا بهمة عالية بعد توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك أورد: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقديما قالوا، قديما قالوا: على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، أي على قدر ما تتعب وتنصب ويصيبك الجهد والمشقة، على قدر ما يكون الخير لك وما يكون الضف والنصر والفوز لك، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ولذلك أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة تتكلم عن علو الهمة وعن أصحابها الذين إذا كانوا في الدنيا وقفت الدنيا لكي تخلد ذكرهم ولكي تكتب آثارهم، وقف التاريخ وهو مبهور بهؤلاء الرجال، وقف التاريخ يشمخ أمامهم لأنهم أولئكم الرجال حقا. أصحاب الهمة العالية، ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء، ويأتي في مقدم هؤلاء أصحاب الهمة العالية، ألا وهم أولو العزم من الرسل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وهو يكلم من؟ يكلم خليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر، أمر من الله بالصبر، فاصبر كما صبر، أي كصبر هؤلاء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أي يا محمد كن على طريقتهم واصبر كصبرهم، تنال ما نالوا وأفضل مما نالوا. لذلك أولو العزم من الرسل هؤلاء البشر الكرام، وهم خمسة، وأعلاهم وأشرفهم ومقدمهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا تبارك وتعالى يأتي ويقص لنا قصصا عظيمة في كتابه الكريم تبين أن أصحاب الهمة العالية يظهرون في كل المواقف وخاصة في الشدائد. ولذلك قالوا قديما، قالوا في الشدائد تظهر العقائد، لا تظهر عقيدة الرجل ورجولة الرجل إلا عندما تأتي الشدة، عندما تأتي الملاطمة والمتاعبة والمقاتلة تظهر العقيدة التي تأخذ بالناس أخذا، تظهر العقيدة التي تفرز الرجال الذين قاموا على هذه العقيدة المباركة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء أو هذان الرجلان هما الذين قاموا في قومهم يبلغون أقوامهم. قال رجلان من الذين يخافون الله، ولن يأتي الخوف ولن تأتي الخشية إلا بالعقيدة التي تربي الرجال العظام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. واسمع إلى قول مؤمني، إلى قول مؤمني آل فرعون وهو يعظ قومه، وقال الذي يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وانظر إلى مؤمن آل ياسين عندما قام في قومه وهو يعظهم وينذرهم ويرهبهم ويرغبهم في الله تبارك وتعالى، ماذا حدث له وكان وحيدا وهو يقول ذلك؟ فلما مات، انظر إلى همته العالية بعد أن قتل بيد هؤلاء، إلا أنه قال: لأن هؤلاء الرجال لا ينظرون إلا إلى معالي الأمور، قال: يا ليت قومي يعلمون الذين قتلوه ووقفوا في وجه دعوته، إلا أنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. هذه النماذج هي التي يجب أن نتربى عليها، وأن نربي أبناءنا، وأن نربي أحبابنا وأصحابنا على هذه النماذج الفريدة. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في قصة داود وجالوت، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون أن يوقنون بذلك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، الله مع الصابر، الله مع صاحب الهمة العالية. الذي يقف أمام الدنيا بأسرها ولا يرضى إلا بمعالي الأمور، والله مع الصابرين، إلى قوله تبارك وتعالى: فهزموهم بإذن الله. وكذلك ربنا تبارك وتعالى يصف أولياءه الذين ثبتوا على طاعته وعلى الطهارة والخير والسعادة. قال تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا: وانظر إلى لفظ الرجال التي تدل على الهمة العالية. وقال جل وعلا: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الخوف ما أتى إلا بسبب هذه العقيدة، هذه الهمة العالية ما أتت إلا لأنهم أهل عقيدة صافية فغرست فيهم الهمة العالية. وانظر إلى أصحاب الكهف الذين وقفوا أمام الدنيا بأسرها عندما تكلموا على أقوامهم أنهم اتخذوا آلهة من دون الله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ودخلوا الكهف لحالهم، وشرف الله تبارك وتعالى كلبا لمصاحبته لأهل الهمم العالية، شرفه الله، ذكره الله في كتابه تشريفا له، لأنه صحب أقواما هم أصحاب همة عالية، صحب أناسا لا يرتضون الدون، لا يعرفون الهمة الدنيئة. لذلك شرفه الله بصحبة هؤلاء، وشرفه الله بأن أتى في كتابه الكريم الذي يتلى ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى قيام الساعة. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو يصف هؤلاء من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر في من نزلت لكي تعلم أصحاب الهمم العالية، كما جاء عند البخاري أن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما غاب عمي أنس ابن النضر في غزوة بدر قال: لئن أراني الله غزوة أخرى ليرين ما أصنع. وحزن على عدم وجوده في غزوة بدر. وجاءت غزوة أحد وحدث ما حدث كما تعلمون، ثم قام وقال: اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء، أي المشركين، وأعتذر إليك من فعل هؤلاء، أي المسلمين الذين ولوا عندما رأوا النصر والهزيمة. ثم أتى المشركون بعد ذلك، ثم امتطى جواده، فقال له أحد الصحابة: إلى أين؟ قال: ورب الكعبة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، أي يقسم بالله جل وعلا أنه يشم رائحة الجنة تكريما له. جعل الله أنس يشم رائحة الجنة تكريما لشأنه، لأنه من أصحاب الهمة العالية، ولذلك قام واعتذر مما فعل هؤلاء المسلمون وبرأ إلى الله مما فعل المشركون. ثم امتطى جواده وأخذ يقاتل بكل طاقته أمام المشركين، حتى أنه ضرب ضربا شديدا ومات وفي جسمه ما بين 80، إما طعنة برمح أو إما طعنة وإما رمية بسهم وإما ضربة بسيف، ولم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: فكنا نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نرى أنها نزلت فيه. ولذلك أمر ربنا جل وعلا، أمر المسلمين جميعا بأن يكونوا أصحاب همة عالية في آيات كثيرة، إذ يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سمع أحد الصحابة هذه الآية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يصفهم في القتال لغزوة من الغزوات، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على هذا؟ لماذا تقول هذه الكلمة؟ قال: رجاء نكون من أهلها. انظر إلى الهمة العالية، ما يريد أحدهم إلا الجنة، غير الجنة لا يريد. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على هذا؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، مع أنه قد ضمن الجنة، مع أنه قد وضع رحله في جنة الله جل وعلا وهو يسير في الدنيا، مع أنه مقبل على قتل وقتال وإزهاق للأرواح، ولكن نفسه تتوق إلى الجنة، لأن نفس هؤلاء لا تريد إلا معالي الأمور. لذلك قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الله: فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله لمثل هذا، فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، أي للآخرة. ولذلك قال أحد الصالحين: من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ألقها في نحره، لا تنافس عليها. أما الآخرة كما قال أحد الصالحين، قال: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. هذه هي الهمة العالية، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، أي بكل ما أوتيت من قوة اجعل منتهى القوة هي التي تقربك من الله تبارك وتعالى. نافس في الآخرة، نافس في القربات، نافس في الطاعات، نافس في الدرجات العلى. أما الدنيا، من نافسك فيها ويريد أن يشغلك عنها فلا تنشغل، فألقها في نحره وقل له: عذرا عذرا، فإن الدنيا لا تغرني، عذرا عذرا، فإني صاحب همة عالية، عذرا عذرا، فإنه لا بديل لي عن رضا الله تبارك وتعالى، لا بديل لي عن جنة الله جل وعلا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وكذلك جاء في السنة عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث الكثيرة المتكاثرة التي تبين لنا وتوضح لنا أن من أراد الخير لابد أن يكون عالي الهمة، وهذه الأحاديث لابد أن تكون نصب أعيننا بعد كتاب ربنا جل وعلا، وهذه لن تجدها إلا في هذه العقيدة المباركة التي سنقوم بتدريسها، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مصدرها الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام مسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا فعل أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أمرك أمر فإن فيه الخير والسعادة الأبدية والسرمدية، ولذلك يأمرنا بأن يكون حرصنا على ما فيه نجاتنا وعلى ما فيه نفعنا. احرص على ما، أي على الذي ينفعك، ومع حرصك على النافع لا تركنن إلى الأسباب، ولكن احرص مع استعانتك بربك جل وعلا، لأنه هو الموفق، لأنه هو الهادي، لأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور، لأنه هو الغني وأنت فقير محتاج. لذلك الفقير يحتاج إلى الغني، والضعيف يحتاج إلى القوي، وكلنا فقراء وكلنا ضعفاء. لذلك لابد من الاستعانة، وهي طلب العون من الله تبارك وتعالى، وهو أهل لذلك، هو الذي يعين ويوفق للعون ويثبت العبد على العون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعرف العجز أبدا، لا تعرف الدون أبدا، لا تعرف إلا معالي الأمور، كما جاء في الصحيح: لكي تعلم علو همة الرسل الأنبياء، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ليس هذا نقصا في دعوته، وليس هذا نقصا في جهاده أبدا والله، ولكنه استعان بربه وأخذ بأسباب النصر، وادخر الله عز وجل له الأجر. لذلك يأتي وليس معه أحد مع أنه بلغ، لأن القلوب بيد علام الغيوب. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، أما النتائج فربها هو الذي يظهرها جل وعلا. يأتي النبي وليس معه أحد، ولكنه مع عدم تسليم الناس له إلا أن همته عالية ما وقف. انظر إلى نوح، جلس 1000 سنة إلا 50 عاما، لا أقول عاش، بل استمر يدعو مدة دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو قومه وهم يستهزئون. بل إنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل ذلك لماذا؟ كل هذه الهمة العالية والهمة العظيمة لماذا؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كل هذا ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد إلا وجه الله، ما نريد الأجر، إن أجري إلا على الله، ما يريدون الأجر من أحد إلا من الله. ومع ذلك ابتعدوا، ومع ذلك طمس الله على قلوبهم، بل على أخص من عنده، على ولده وعلى زوجته. وانظر إلى همته العالية مع والده، مع ولده لم ييأس ولم يقنط. قال: يا بني، تأمل هذا المشهد، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عندما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن كما أخبره ربه وعلم بذلك فإذا به يدعو على قومه لأنهم أفسدوا وسأل ربه أن يبدل الناس خيرا من هؤلاء. انظر إلى هذه النماذج الفريدة. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن قامت الساعة، وكلنا يعلم أن قيام الساعة أمر عظيم كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أو فسيلة زرعة صغيرة فإن استطاع أن يغرسها إن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فيغرسها. كل ذلك دليل على علو الهمة. وكذلك كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يدعو في دعائه وأسألك العزيمة في الرشد، أسألك العزيمة الهمة العالية في الرشد أي في كل ما فيه رشاد وصلاح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من العجز والكسل. وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب معالي الأمور أي الأشياء الرفيعة العالية، ومن أعلى الأشياء وأرفع الأشياء وأرفع العلوم هي علوم الشريعة، ومن أعظم علوم الشريعة هي العلوم التي تتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته. قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يكره الدناءة، يكره الأمور التي تدل على السفول عياذا بالله. وقال أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يدلنا على أن أصحاب الهمم العالية إذا استعانوا بربهم فإن الله يعطيهم العون على ذلك وإن الله يمدهم بمدد من عنده. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة أي على قدر همتك وعلى قدر استعانتك بربك على قدر معونة الله تبارك وتعالى وعلى قدر تمسكك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر ما تكون معية الله لك وبقدر ما يأتيك النصر. ولينصرن الله من ينصره. وهل الله تعالى الله عن ذلك؟ هل هو مهزوم حتى يريد النصر من أحد؟ كلا، فإن الله له الغنى المطلق وكل ما سوى الله له الفقر المطلق. ولكن أي لينصرن الله من ينصر شريعته، من ينصر دينه، من يسير على طاعته، من يكون مطبقا لشريعته في كل شأن من شؤون حياته. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حسنه بعض أهل العلم من كانت الآخرة همه، همته في الآخرة لا ينظر إلى الدنيا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وان تنظر إلى الرسل والأنبياء كيف أتتهم الدنيا وهي راغمة، انظر إلى العلماء، بل انظر إلى مشايخنا في العصر الحاضر كيف إن الدنيا تأتيهم ويركلونها بأقدامهم ركلا وهي تسارع أن تأتي تحت أقدامهم لأنهم أرادوا الله لأنهم أرادوا الدار الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هؤلاء أصحاب الهمة العالية. أما أصحاب الهمة الدنيئة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه حتى وإن عمل طوال الليل والنهار فإنه مغبون، فإنه فقير، لأنه ضيع الباقي وجلس يلهث وراء الفاني وراء الزائل، لأنه ضيع الجنة، ضيع الواجبات، ضيع الطاعات، فكان الجزاء من جنس العمل. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما من أصحابه كما جاء في الصحيح، ويتكلم عن سلمان قال: لو كان الإيمان عند الثريا، أي في السماء. انظر إلى أصحاب الهمة العالية. لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس، أي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا على الهمة العالية، إذ يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان والصف الأول من الأجر العظيم والثواب الجزيل، لو يعلموا ذلك لجلسوا حتى تقام الصلاة، أو لجلسوا حتى تنتهي الركعة الأولى. لا والله، لو يعلموا ذلك وكانت همتهم عالية، لأن كثيرا من الناس يعلمون الخير والطاعات والقربات ومع ذلك همتهم دنيئة، همتهم منحطة، همتهم سافلة، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أيضا أصحاب الهمة العالية في القرآن، أن صاحب القرآن الذي حفظ القرآن له المنازل العالية. اقرأ ورتل وارتقي، أي كلما كنت تقرأ في الدنيا وترتل ترتقي في درجات الجنة. اقرأ اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، لأن منزلته عظيمة، لأن همته عالية. ويقول ربنا تبارك وتعالى إذا سأل، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، يكون صاحب همة عالية. حتى أن بعض العلماء كان يسأل ربه حتى شسع نعله، وعندما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وهذا لا يكون إلا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبايعة بهذا التسليم المطلق لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخاب وخسر من جعل التسليم المطلق لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته ينزل من على دبته ويأخذ صوته. كل ذلك دليل على الهمة العالية. بل انظر كما جاء في الصحيح أن حكيم بن حزام جاء إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، أي أراد أو سأله أن يعطيه فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فمن أخذ المال بدون تشوف بورك له فيه. فقال: يا رسول الله، والله لا أرزأ بعدك أحدا، أي لا أسأل ولا أنقص أحدا من ماله. فكان له مال من أبي بكر أتاه من الغنائم، فكان يعطيه ولا يرضى. انظر، مع أن هذا حق من حقوقه، لكنه عاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ينقص أحدا من ماله. وانظر كم عاهدنا ربنا، وكم عاهدنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر كم نكثنا من العهود والمواثيق، نسأل الله أن يعفو عنا. وجاء عمر وقال: يا المهاجرين ويا الأنصار، أشهدكم أني أعطي حكيم ولا يرضى، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أرزأ بعدك أحدا. كذلك قال: إن إذا تمنى أحدكم فليستكثر، وإذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وقال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، أعلى الجنة الفردوس. الإنسان لا يسأل إلا الأعلى، وإلا الأفضل، وإلا الأشرف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، أي سكن واشتد ضعفه من المرض، فصار مثل الفرخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ وهذه تربية لنا أن الفاضل لابد أن يسأل عن المفضول، وأن الشيخ لابد يسأل عن الطالب، وأن الوالد لابد يسأل عن الأبناء، وأن الجار يسأل عن جاره. قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، أي إذا أردت عقوبة لي في الآخرة فعجل هذه العقوبة في الدنيا. ولذلك اشتد عليه التعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، تنزيه وتعظيم لله تبارك وتعالى. سبح، سبحان مصدر، أي أسبح الله عن جميع النقائص، وأنزهه عن كل نقص وعيب. قال: سبحان الله، لا تطيقه، أو قال: لا تستطيعه، أفلا قلت. انظر إلى الهمة العالية، أفلا قلت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. وهناك أحاديث كثيرة، لكن نختم بحديثين كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي. انظر إلى علو الهمة. فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى في قومه. ثم قيل لي: انظر لأن الله يحب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله المنزلة الرفيعة والرتبة المنيفة عند ربه تبارك وتعالى، ويحب أنبياءه ورسله جل وعلا. قال: انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000، نسأل الله أن نكون منهم، ومع هؤلاء 70,000 قدامهم، صحيح لا يتقدم إلا أصحاب الهمة العالية، قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. انظر إلى صاحب الهمة، فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. وكذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وليس الشأن أن تحب أنت، إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن والعظمة والرفعة أن يحبك ربك جل وعلا. ليس بفرار يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون يتكلمون، من هذا؟ أيهم يعطاها؟ حتى قال عمر: انظر إلى الهمة العالية، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فلما أصبح أعطاها عليا ففتح الله عليه. وكذلك كما جاء عند الإمام مسلم أن ربيعة الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يصب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوضأ، فبعد أن انتهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وضوئه قال: سلني وهكذا فليكن أو فلتكن الرجال، من صنع إليك معروفا فلا بد أن تكافئه ولا بد أن تحترم هذا الصنيع، فإن لم تستطع فكفاك أن تقول له: جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، وإن حدث شيء بينك وبينه فارجع إلى الوراء وتذكر المعروف، فإن أصحاب الهمة العالية لن يضيع المعروف عندهم أبدا، فإن عندهم أصولا لا تتزلزل ولا تتزحزح وإن زالت الجبال. ولذلك عائشة عندما قالوا لها إن حسان قد تكلم فيك، قالت: أليس هو القائل؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. قالت: هذا لكي تعلم أنه صاحب فضل بهذه الأبيات. ولذلك عندما سأل العباس ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماذا فعلت لعمك، أي لأخيه أبو طالب؟ قال: لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، وهذه خاصة لعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول. انظر إلى أصحاب الهمة العالية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله سبحان الله سبحان رب، حتى أمل، مش أمل يعني ضيق، لا يعني يتعب، حتى أمل أو تغلبني أو تغلبني عيني، فأنا الملل فسر. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك، يا ربيعة ماذا تريد؟ اسأل. فقلت: أنظرني حتى أنظر، اصبر علي يا رسول الله. وهذا يذكرني بالحديث أن الأنصار جمعوا أنفسهم وقالوا: إننا نتعب ونجهد إذا أخرجنا الماء من الأرض. تعالوا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يدعو الله أن يرتفع الماء فلا نتعب في إخراجه. فاجتمعوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره جبريل بما كان معه، فسلموا فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام وقال: سلوا فإني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولن يخزيني، أي قولوا ما شئت. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: نجتمع حتى نكلمك. فاجتمعوا في جانبه وقالوا: إن الماء قد عاش عليه آباؤنا وأجدادنا وما حدث، فلماذا لا نطلب أعلى من ذلك؟ فطلبوا أن يدعو لهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هذه همة عالية. فقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال ربيعة: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا خارج الصحيح، وعند الإمام مسلم مختصر، ولفظه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، وضوء يعني الماء، فقال لي: سلمي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، لا أريد إلا أن أكون رفيقا لك في الجنة. طيب، نحن قال: فعني على كثرة أو فعني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة، لأن السجود شرف ومن أعظم الأمور في الصلاة. فقد يأتي الأمر، يأتي الشيء يذكر بشرفه، يعني بأشرف شيء فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، مع أن الحج فيه غير عرفة، لكن هذا الحج عرفة، أشرف شيء في الحج هو الوقوف بعرفة، وكذلك أشرف شيء في الصلاة هو السجود، أن يكون أعلى شيء في جسدك هو ملتصق بالتراب متذلل لله تبارك وتعالى. والكلام على علو الهمة كثير، وعلو الهمة في طلب العلم أمره عظيم، وأنا أقول هذا الكلام حتى يعلم من هو أمامي أو من سيسمع كلامي أن الطريق يحتاج إلى من تكلمنا عنهم، أن الطريق يحتاج إلى أن نكون خير خلف لخير سلف، أن نكون أيضا من أصحاب الهمة العالية، لأن العلم هو أشرف الأشياء، وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم، لأن هذا العلم يستمد شرفه من معلومه، وأشرف معلوم هو الله تبارك وتعالى. لذلك يحتاج الإنسان إلى صبر وإلى شدة حتى يهيئ لهذا الأمر العظيم. ولا شك أن هناك بعض الكلمات والمواقف تدل على همة الصحابة وغير الصحابة على العلم، ولذلك سأذكر بعضا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، والعالم الرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه، وهو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال ينقصه النفقة، يعني كلما تعمل كلما ازداد العلم، وكلما تأخذ من نفقة كلما تنقص. ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوث بعد موته وصنيعه، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال هم أحياء. والله والعلماء باقون ما بقي الدهر، بل يبقون بعد بقاء الدهر وهم في جنة الله، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدروس. لا إله إلا الله. وقال شعبة: كم من عصيدة لذيذة قد تركتها لأنها ستبعده عن الدروس. ما كان عنده الغراية، ما كان عنده التنجيد، ما كان عنده المصنع والمتجر الذي يضيع العلم أبدا. كان العلم هو المقدم، وكانوا يعملون أيضا وكانوا تجارا، لكن لا تطغى التجارة على العلم أبدا. انظر إلى ابن مبارك وكان تاجرا، انظر إلى الليث ومع ذلك محدثون، فقهاء، زهاد، عباد، أصحاب جهاد، ارتقوا إلى المناصب العالية بسبب الهمة العالية. قال ابن القيم رحمه الله: وأما سعادته أي العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. يعني لا تصل إلى المرتبة العالية إلا إذا بذلت الوسع وصدقت الطلب وصحت نيته. وقد أحسن القائل: فقل لمرجي معالي الأمور، فقل لمن يرجو معالي الأمور، فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. إذا أردت معالي الأمور ولم تجتهد فقد رجوت المحال. وقال الآخر: لولا المشقة، أي لولا التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقال بعد أن تكلم: الله أكبر، الله أكبر، الله.